كأن عائشة رضي الله عنها توقعت أنه إذا لم يخبر أحدا من زوجاته يكون فيهن من يختار الدنيا فيفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن إذا سمعن باختيارها هي له اقتدين به فيخترنه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر ببعض هذا مع أزواجه مع أنهن أمهات المؤمنين فكيف بغيره؟ فالزوج عليه أن يتقي الله في تعامله مع زوجته، وقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبته التي سميت بخطبة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. أيها الأزواج، لقد أعطوكم الآباء والأمهات فلذات أكبادهن وقلوبهن. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. إن هذه الأحاديث كلها في تحفيز الأزواج بأن يكونوا متسامحين مع زوجاتهم، هينين لينين معهم. ليس عيبا أن تشاركك زوجتك في قراراتك ومشاكلك، وليس عيبا أن تعتذر من زوجتك إذا أخطأت، وليس عيبا أن تتحمل بعض قصورها وتسعى في استصلاحها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لا يفرك، أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فكيف عباد الله، فكيف إذا كان الزوج مصدر النقص والعوج والمرأة تتحمل أخطاءه وهو لا يتحمل منها شيئا؟ بل وبكل أسف إذا كانت المرأة هي من تنفق عليه وعلى أولاده ومع هذا لا يتحمل منها شيئا ولا يشفع لها هذا العمل في استرضائها وتقديرها واحتمالها. من الزوجات من تقوم بتربية الأولاد وبمتابعتهم، بل وأحيانا هي من يذهب لشراء مؤنة البيت، بل وأحيانا من راتبها، ومع ذلك هذا الزوج لم يقدر لها هذه التضحية ولا هذا الجهد الجبار، وإنما يمن عليها أن تزوجته ورضيت به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، وردنا خطاب من وزارة الأوقاف والمساجد لتنبيه المصلين على أمرين اثنين بشأن الزواجات: الأول توعية الناس بأهمية الزواج الصحي وفعل أسبابه، وأهمية الدورات التدريبية المتعلقة بتثقيف المقبلين على الزواج من الجنسين من أجل تبصيرهما بمتغيرات الحياة الجديدة المقبلين عليها، وكذلك أهمية الفحص الطبي للتأكد من عدم وجود الأمراض الوراثية كبعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية، وهي تساهم في تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية نفسيا، والتعرف على العيوب المبكرة في الزوجين، وأخذ المشورة الطبية الصحيحة يساعد على هذا. وهذا البرنامج متوافق مع مقاصد الشريعة من المحافظة على النسل وطلب سلامة الأبدان وفعل الأسباب التي تبعد الأمراض عن الناس. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. أما التنبيه الثاني فهو ما يحصل في بعض المحافظات من استخدام السلاح من مسدس أو رشاش من أجل التعبير عن الفرح والابتهاج، ولا يخفى على الجميع ما نتج عن استخدامها من أضرار وحوادث، فيتحول الفرح إلى ترح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام السلاح في مجامع الناس وأسواقهم، فقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام السلاح بغير حاجة، وقال: إنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.